السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه السورة سورة الزلزلة من السور المكية التي تتحدث عن الآخرة وأحوالها وأهوالها وأحوال الإنسان فيها. وهذه السورة من أعظم السور القرآنية، حتى إنه ورد في فضلها أنها تعدل نصف القرآن، يعني من قرأها مرتين فكأنما قرأ القرآن كله، وقيل تعدل نصف القرآن بسبب الآية الجامعة التي ختمت فيها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأن هذه الآية جامعة للشريعة الإسلامية كلها. هذه السورة تسمى سورة الزلزلة، وتسمى سورة الزلزال، وتسمى سورة إذا زلزلت، وتسمى أيضا سورة الجامعة للآية التي ختمت بها، وقد أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الآية الجامعة، قال هي الجامعة، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله إذا زلزلت، مثل قوله إذا جاء نصر الله. وفرق بين زلزلت الأرض زلزالها وقوله إذا جاء نصر الله، فنصر الله شيء يحبه الناس وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وشيء ينتظره المؤمنون، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن انتظار المؤمنين للنصر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن الزلزلة، زلزلة الساعة، أهي قريبة أم بعيدة؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن الزلزلة ليست كالزلزال، إن زلزال الساعة ليس كالزلزال الذي يحصل في طرف من أطراف الدنيا بمقياس ريختر 5 7 6 إلى آخره، هذا زلزال بلا مقياس ولا يمكن أن يقاس، هذا زلزال يزلزل الأرض كلها، يدكها جبالها بسهولها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. لكن متى يكون هذا الزلزال وكيف يكون وما السبب فيه؟ هذا الزلزال لا يأتي إلا بغضب من الله عز وجل، فإذا غضب الله زلزل الله الأرض زلزالة، وإذا غضب الله شقق الله السماوات بالغمام، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذا غضب الله تناثرت النجوم لغضبه، وإذا النجوم انتثرت. إذا غضب الله كسفت الشمس وكورت، إذا الشمس كورت. إذا غضب الله جمع الشمس والقمر وانتهى الليل والنهار وجمع الشمس والقمر. إذا غضب الله مدت الأرض، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا غضب الله طويت السماوات وطويت الأرض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إذا غضب الله فجرت البحار، وإذا البحار فجرت وأصبحت نيرانا. وإذا غضب الله أهلك كل شيء، أمات كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. إذا غضب الله جاء بجهنم، وجاء يومئذ بجهنم، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، لها زفير وشهيق. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أنت الآن على الأرض، هل تشعر بهزة؟ لا. منذ ولدت شعرت بهزة؟ لا، لأن الأرض مذللة، ذللها الله ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. بدل هذا السكون تمور مورا، وتسير جبالها سيرا، وتجمع مع جبالها فتدك دكا. لا بد أن يأتي ذلك اليوم، وذلك اليوم لا يأتي إلا بوقوع الواقعة، والواقعة واقعة، والصاخة آتية، والطامة آتية، والقيامة قائمة، والرجفة قادمة، والرادفة تتبعها. هذه من سنن الله الكونية، ولا بد أن تكون. لكن متى تكون؟ إذا انتهى الدين من الأرض، إذا تركت الصلاة، وهجرت المساجد، وأشرك بالله، ولم يبقى على وجه الأرض من المؤمنين إلا قليل، فيصطفيهم الله ويقبضهم إليه. فإذا لم يبقى على وجه الأرض إلا الكفرة، إلا الفجرة، إلا المشركون، على أولئك تقوم الساعة. أولئك الذين يسمعون الصيح من مكان قريب، أولئك الذين تقوم عليهم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت فعل مضارع مبني للمجهول، فمن الذي يزلزلها؟ الذي كان يثبتها، الذي ثبتها بالجبال أن تميد بكم، هو الذي يزلزلها إذا شاء. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب، ألم تتزلزل الأرض من قبل؟ نعم، تزلزلت أطراف من الأرض، لكنه ليس الزلزال الذي هو مضاف إليها، زلزالها العام، تلك زلازل صغيرة، وهي من علامات الساعة، من علامات الساعة أن تكثر الزلازل ويكثر الخسف. وثلاث خسوف في الأرض من علامات الساعة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. خسف المشرق متى يكون؟ الله أعلم، قد يكون كان وقد يكون باقي. خسف بالمغرب متى يكون؟ الله أعلم. خسف بجزيرة العرب متى يكون؟ حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن سببه وعن من يخسف بهم، لكن متى يكون علم ذلك عند ربي؟ في وقت خروج محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، يخرج له جيش من قبل الشام، حتى إذا ما كانوا ببيداء بين مكة والمدينة خسف بهم بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فيهم السواقة، يعني الناس الذين ما خرجوا لقتال، إنما خرجوا عمال موظفين سواقة يسوقون الأنعام، سائقين، فيهم السواقة. قال: يبعثون على نياتهم يوم القيامة. إذا مكان هذا الخسف بجزيرة العرب ليس باليمن وليس بالعراق، ولكنه بين مكة والمدينة، محدد مكان. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأول خسف من الخسوف خسف المشرق، ثم يليه خسف بالمغرب. المغرب ليس المغرب العربي، مغرب الدنيا، قد تكون أمريكا، والمشرق مشرق الدنيا، قد يكون ما وراء الصين، وجزيرة العرب الوسط. لكن هذه ليس هو هذه الأحداث إنما هي جزئية، والزلازل تكثر، ولا زلنا نسمع بزلزال في منطقة كذا وزلزال في مكان كذا، ولا يخلو يوم من هزة تذكير بالآخرة وزلزالها في أرض في مكان، ولكن الناس في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كانوا عنه إيش؟ نعم، غافلون، في غفلة، في إعراض. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، غفلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت زلزالها، تكرر المعنى، لم يقل زلزلت زلزالا، إذ لو قال زلزلت زلزالا لكان زلزالا نكرة في سياق الإثبات يفيد العموم، يدخل فيه زلزال ماضي وزلزال حاضر وزلزال مستقبل، ولا يكون زلزالا واحدا. لكن عندما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها علم أنه زلزال واحد، وهو الذي تنتظره الأرض، وهو الذي سينهي الأرض فلا أرض بعده، بل يقبضها الله بعد إخراج أثقالها، بعدما تمتد بعد زلزالها وتخرج أثقالها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، عندئذ يقبضها الله جل جلاله بيده بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وهو جل جلاله يقول: لمن الملك اليوم؟ من الذي يقبض الأرض بيد ويقبض السماوات بيد ويقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا زلزلت الأرض زلزالها. هنا سؤال، الأخ قرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة ما هي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذه بينة. وآمن المؤمنون لما سمعوا البيان من محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، هؤلاء استجابوا لله فاستجاب الله لهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، آمنوا واستجابوا فرشدوا، ولسان حالهم يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والله يقول فأو إلى الكهف أو فأو إلى الجنة فما دخلتم فيه فهو رحمة من الله، سواء كان كهفا في الدنيا أو جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. لكن بقي خلق كثير لم يؤمنوا بالبينة وقد جاءتهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء متى يؤمنوا؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإذا زلزلت الأرض زلزالها قالوا آمنا بالله. الآن في هذا الوقت تؤمن بالله؟ في هذا الوقت تريد تصلي؟ يومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا بدأت العلامات الكبرى انتهى، ما عاد يقبل إيمان أحد ولا يقبل عمل لم يكن صاحبه يعمله من قبل. الكافر يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خذ أولادي ونجين، بماله بأهله بأسرته بأمه بكل ما يملك، ولكن هيهات، لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم شفاعة ولا عدل. متى تتزلزل الأرض زلزالها؟ اختلف العلماء في هذا الوقت متى يكون على قولين. قول الأول أن زلزالها يكون بالنفخة الأولى، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأن هذه النفخة هي التي تتشقق منها السماء وهي التي تتزلزل الأرض منها زلزالها فيموت كل شيء، وتستمر الأرض في زلزالها إلى أن تخرج أثقالها، وإخراج أثقالها في النفخة الثانية، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقيل إن هذه الزلزلة تكون في النفخة الثانية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، علم أن الأرض منذ خلقها الله لا يمكن تتزلزل بكاملها إلا زلزالا واحدا، وهو الذي بعده يقبضها الله عز وجل، وقد أدت ما فيها من الأمانات، ألقت ما فيها وتخلت، وتعيد الأرض للإنسان كل شيء أخذ من جسده، حتى ما يقطع من الذكر وقت الختان يرجع إليه. فأهل القيامة غرلا، أي غير مختونين، يرجع لهم ما قطع منه. فتعيد الأرض كل شيء من جسدك لك. أخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب يبقى السؤال، من زلزلها زلزالها؟ ربها جل جلاله، لأن الله عز وجل يوم خلقها وخلق السماوات من بعدها قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لا تأمر بشيء ربنا إلا نفذناه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأول أمر ورد للسماوات والأرض من الله جل جلاله بعد الخلق وبعد إيحائه للسماء أن تمتلئ بملائكته، أوحى في كل سماء أمرها، والملائكة أرواح والأرواح من أمر الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جاء أمره بعد ذلك إلى السماء والأرض، أن يطهر ما على وجه الأرض من المشركين، يطهر الأرض مما عليها من المشركين. نادى نوح ربه أني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، كلمتين. فماذا فعلت هاتان الكلمتان في السماوات؟ وماذا فعلت هاتان الكلمتان في الأرض؟ أني مغلوب فانتصر، ما أكمل دعاه حتى جاء أمر الله للسماوات وجاء أمر الله للأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب نوح يا رب ومن معه وحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى أين؟ تجري بأعيننا في أمن وأمان. أنجيناه ومن في السفينة. إذن الأرض لا تعصي أمر الله البت، والسماء لا تعصي أمر الله البت. يقف موسى عليه الصلاة والسلام يدعو قومه أو داعيا قومه إلى الله، فينبري له ابن عمه كما يقال لحمه ودمه قارون: يا موسى ما عندك مال وماذا ستعطي للناس وأنا عندي وعندي وعندي وأنت ما عندك شيء، فأن يطيعني وأغنيهم أحسن من يطيعك ولا من يطيعك ولا تعطيهم شيء. ثم يغوي امرأة فاجرة يقول لها قارون: إذا حملت من الزنا وكدت وظهر بك الحمل فأنا سأعطيك وزنك ذهب إذا تبليت على موسى، إذا قلت أن هذا الحمل من موسى. يريد يحرق موسى. حملت وجاءت إليه قالت: قد حملت وهذا الحمل ظاهر، فاجمع الناس. فجمع قارون الناس: تعالوا شوفوا موسى، هذا حقيقة، شوفوا موسى على حقيقة. فاجتمع الناس في زمن فرعون بما فيهم فرعون، وفرعون ينظر. ولما اجتمعوا وحصل أن لم يبقى أحد في مصر إلا جاء من علية القوم وأوساطهم ذكورا وإناثا، قام قارون خطيبا قال: أنا الذي جمعتكم حتى تعرفوا حقيقة موسى وأنه ليس بنبي ولا رسول، انظروا إلى هذه، وأشار إليها المرأة الحبلى من الزنا، قومي فتكلمي. فقامت فنظرت إلى وجه قارون القبيح الكالح الأسود بالإجرام والشرك والظلم، ونظرت إلى وجه موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نظرت إلى وجه موسى كالقمر ليلة تمامه، نظرت إلى وجه صاحبه يكلمه الله من فوق سبع سماوات. فلما رأت موسى ولأول مرة قالت: يا موسى إن قارون قال لي كيت وكيت وكيت وأنه سيعطيني وزني ذهبا، أما والله لا أكذب عليك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فغضب موسى، غضب موسى وحق له أن يغضب، قال: يا رب، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فكيف إذا كان المظلوم رسولا من عند الله؟ كيف إذا كان المظلوم كليم الله؟ كيف إذا كان المظلوم يدعو إلى الله؟ كيف إذا كان المظلوم بين يدي أمته الذي هو شهيد عليهم وهم شهداء عليه؟ يا رب خرقت دعوته السماوات ووصلت إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فقال الله لموسى: يا موسى قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. سبحان الله، قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. فوالذي نفسي بيده، لو أمر موسى الأرض أن تبتلع مصر بحذافرها لبلعتها. خلاص، جاه الأمر من الله، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فنظر موسى إليه فقال: يا أرض ابلعيه. فبدأت الأرض تخسف به، فهرب إلى داره ليحتمي بها. فقال موسى: يا أرض ابلعيه وداره. فبلعته وداره كل يوم قدر قامه. النصاب اليوم من البلع على قدر قامته. فاليوم الأول بلعته على قدر قامته متر أو مترين وباقي البيت طويل، واليوم الثاني نفس قدر قامه، والناس ينظرون ويريدون أن ينقذوه، وكل من اقترب منه حس بالأرض فخاف أن يخسف به ففر عنه، وأصبح الناس ينظرون إليه والأرض تبلعه ولا يستطيعون إنقاذه. لمن الأرض؟ لله رب العالمين. لمن السماء؟ لله رب العالمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا الله، الزلزال للأرض، والجبال ليست من الأرض، فماذا يحصل؟ تنزع الجبال، تنزع الجبال من الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المبلل، وحملت الأرض والجبال، انفصلت الجبال عن الأرض وتزلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها، ثم حملت الأرض والجبال بعد ذلك فدكتا دكة واحدة وانتهى الأمر، ولا أرض ولا جبل ولا بحر ولا نهر، انتهت الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها. والذي يزلزل الأرض ألا يزلزل القلوب؟ بلى، ثبت الله قلبي وقلوبكم على دين. قد تتزلزل القلوب لتختبر أتثبت على الحق أم تتراجع عنه. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ما معنى أخرجت الأرض أثقالها؟ يقول الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا بد أن تتقوى على حمل هذا القول الثقيل، ولا أثقل من الأمانة، لا أثقل من الأمانة. لذلك عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ورغم قوة السماء وسمكها وقوة الأرض وصلابتها وقوة الجبال وكثافتها، إلا أنها أبت أن تتحمل الأمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، الأرض ما تحملت الأمانة، أمانة التكليف، وأصبحت مجبرة على الطاعة، لكن بقي أن الله عز وجل أمرها أن هذا الإنسان يعيش على ظهرها وتحتفظ به في بطنها إلى يوم القيامة، فيها تحيون على ظهرها، وفيها تموتون في بطنها، ومنها تخرجون يوم القيامة، منها خلقناكم بداية آدم، وفيها نعيدكم أمواتا، ومنها نخرجكم يوم القيامة تارة أخرى. فأنتم فوقها أمانة تمسككم بالجاذبية الأرضية، وإذا متم دفنتم فيها أمانة، ويوم القيامة ترجع الأرض الأمانة إلى الله: يا رب، هؤلاء الذين خلقوا مني ودفنوا في، رعيتهم أحياء، أخرجت لهم مائي، وأخرجت لهم حرثا، وأخرجت لهم زرعا، قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذا المتاع ينتهي إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلا ماء ولا مرعى. أخرجت الأرض أثقالها، اختلف فيها علماء التفسير ما المراد بأثقال الأرض، قيل أثقالها كنوزها، فتخرج الأرض ما في بطنها من الكنوز، وهذا من علامات الساعة. ويدخل في ذلك ما خرج من بطن ما يخرج وخرج من بطن الأرض ولم يكن معروفا في بداية الدنيا. مثل ماذا؟ البترول ومشتقاته من أثقال الأرض، الذهب، الفضة، اليورانيوم، المعادن إلى آخر، أكثر ما أخرجت المعادن بين يدي الساعة. لكن هذا الخروج قليل، فإذا جاء الدجال أخرجت الأرض وقتئذ كنوزها، فيخرج الذهب منها كيعاسيب النخل، والفضة وجميع كنوز الأرض تخرج، أخرجت الأرض أثقالها. وقيل إن أثقالها الموتى الذين دفنوا فيها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها من الجثث، ألقتهم أحياء، بل ينبتون فيها كما تنبت الحبة إذا ألقيت في التراب. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لولا الماء الذي خرج من الأرض والطعام الذي خرج من الأرض ما نبتت أجسامكم، فإذا نبتت أجسامكم عادت إلى الأرض لتأكلها من جديد ولتنبت بها أجسام أخرى، وتلك الأجسام التي لا يعلم تعدادها إلا الله جل جلاله يوم القيامة تخرجها الأرض جميعا. وأخرجت الأرض أثقالها، هنا بين الفاعل في الإخراج وهو الأرض، ولم يبين الفاعل في الزلزال، فهل الأرض زلزلت نفسها؟ لا، لكن الأرض أخرجت أثقالها. من زلزلها؟ الله، زلزلت الأرض زلزالها. ومن أخرج أثقالها؟ هي نفسها بأمر الله أخرجت الأرض أثقالها. وهنا قدم الأثقال على الإنسان وقال الإنسان ما لها. الإنسان من ضمن الأثقال، من ضمن ما ستخرجه الأرض، وربما كان آخر من يخرج من الأرض، لكن كل شيء في الأرض هو ثقل يخرج يوم القيامة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هؤلاء يموتون في الأرض ويخرجون يوم القيامة من الأرض، تخرجهم الأرض كما تخرجكم. كل طير، كل حيوان، كل دابة، كل حنش، كل حتى كل ذبابة، كل مخلوق دب على وجه الأرض في هذه الدنيا تخرجه الأرض يوم القيامة. كل الأمم تحشر، وإذا الوحوش حشرت. أخرجت الأرض أثقالها، حتى الدناصير اللي انتهت تخرج يوم القيامة. ممكن واحد يقول طيب كيف كل هؤلاء يخرجون، الأسود والسباع والدناصير والفيلة يأكلوا بعضهم بعضا، إذن لا، ما عاد في أكل، لا ظلم اليوم، يوم القيامة يوم العدل، لا الديناصور ولا الأسد ولا أي شيء يظلم. حتى المتكبرون في الدنيا، الجبابرة الطغاة الذين كانوا يزدرون بالمؤمنين ويحتقرونهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويذيقونهم العذاب الأليم، يوم القيامة لا يستطيع واحد يتكلم، مجرد كلمة، لا يؤذن لهم فينطقون. يوم العدل الأكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. طيب تعالوا بنا بعد ما شفنا هذا العالم يخرج جميع الحيوانات، جميع الوحوش، جميع الأنعام تخرج كلها، وإذا بالإنسان يخرج من أقطار شتى، يخرج هنا وجنب أسد، ويخرج من هنا وجنب فيل، ويخرج من هنا جنب ديناصور، ويخرج من هنا جنب حيوانات لأول مرة يشوفها، فماذا يقول؟ ما لها؟ إيش هذا؟ ما هذا؟ وتعالوا إلى سورة ياسين وشوفوا الكافر ماذا يقول والمؤمن ماذا يقول. يقول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني القبور، إلى ربهم ينسلون. الآن سيتكلم الكفار، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيبهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق موسى، صدق عيسى، صدق إبراهيم، صدق المرسلون جميعا، وكذب مكذبوهم. المرسلون قالوا إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وهذه حياة الدنيا حياة أولى، حياة بعدها موت، والموت بعده حياة، كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، صدق المرسلون. وقال الإنسان ما لها، لماذا الأرض تزلزلت، لماذا أخرجتنا من الأجداث، لماذا أخرجتنا من القبور، لماذا خربت علينا المنام، لماذا لماذا. والكافر يسأل لماذا، ما لها، إيش فيها، ليش صار كذا. فيجيب المؤمنون: وبينما الناس في هذا الجدل إذ تكلمت الأرض، تتكلم الأرض، فماذا تقول يومئذ، إيش يصير، حدث أخبارها، نشرت الأخبار المفصلة من قناة الأرض بلسان الأرض يوم العرض على الله جل جلاله. إيش تقول؟ تقرير مفصل عن كل إنسان ذكر كان أو أنثى دب على وجه الأرض. يا رب، فلان ابن فلان ولد اليوم الفلاني وأكل من خيراتك في الأرض كذا وكذا وكذا، وشرب كذا وكذا، وعمل من الذنوب كذا وكذا، وعمل من الطاعات كذا وكذا، وأعطيت من المباني كذا وكذا، وأعطيت من الخير والنعم كذا كذا، ولم يشكر وكفر وفعل وفعل وفعل. تحدث أخبارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تحدث بكل ما فعله ابن آدم فوقها. تقرير كامل. يا رب، عبدك فلان في المكان الفلاني مني في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من السنة الفلانية حصل منه كذا وكذا وكذا، وفي الساعة الفلانية حصل منه كذا وكذا وكذا، لأن الأرض من بين الشهود وستشهد يوم القيامة. طيب، كم هم الشهود؟ مجموعة الشهود يوم القيامة كم؟ كم تتوقعوا؟ هذاك شهادك منك، الشهود من غيرك. الليل شاهد والنهار شاهد والأرض شاهدة والبحر شاهد والسماء شاهدة والملائكة شهود والمؤمنون شهود وجوارحك عليك شهود. كم شاهد؟ جوارحك كم؟ سبعة. سبعة على سبعة كم؟ طيب، هؤلاء يشهدون وتتفق شهاداتهم، فهل تصدق أنت بعد 14 شهر ضدك؟ يا الله. ولذلك جاء رجل للحسن البصري رحمه الله، قالوا: يا إمام، لقد تبت من جميع الذنوب إلا من ذنبين، عجزت أتوب، كل ما تبت رجعت، إيش أسوي؟ قالوا طيب سهل. إذا أردت أن تذنب بهذين الذنبين شوف أرض ليست لله سوي الذنبين عليه. قالوا مستحيل ما في أرض إلا لله. طيب شوف زمان يوم مو من أيام الله واصي فيه. قال لا كل الزمن لله. قالوا طيب كن في مكان ما لك تحت سماء الله. قالوا ما هو معقول كل مكان مغطيتني سماء الله. قالوا طيب تقوى على معصيتي برزق ليس من عند الله. قالوا مش معقول أبدا كل الرزق من عند الله. قالوا طيب كن في مكان لا يراك الله فيه. قالوا ما في مكان لا يراني الله فيه. قال يا هذا تسكن أرضه ويظلك بسمائه ويكلأك برعايته ويطعمك ويسقيك ويحفظك ويراك ثم تعصيه بعد هذا كله؟ قال يا إمام والله لا أعصيه البت. خلاص توبة. هذه تسمى التوبة الصادقة توبة باقتناع. وقال الإنسان ما لها إيش فيها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك ما أجمل بأن ربك. طيب ليش ما قال بأن ربها أوحى لها من أوحى إلى الأرض أن تخرج أثقالها أوحى لها ربك أنت يا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ معنى هذا تشريف وتكريم وتقدير لرسول هذه الأمة محمد بن عبد الله، وإعلان أن هذه الزلزلة وما فيها وما بعدها محمد وأمته منه آمنون، لأن الأمر قادم وحيا إلى الأرض من رب محمد صلى الله عليه وسلم. والرب هو الذي يرعى عبده بلطائف نعمه، فعلم أن الزلزلة نعمة وأن الآخرة نعمة من الله عز وجل على المؤمنين. لذلك ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بالعقل، أنت تحب لقاء الله والله يحب لقاءك، هل يعذبك إذا لقيته؟ مستحيل. هل يعذب المحب من يحب؟ ولهذا رد الله جل جلاله دعوى اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. رد القرآن عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال أهل العلم فدل على أنه جل جلاله لا يعذب من يحب. وإذا وجدت في القرآن يحبهم ويحبونه فاعلم أنهم آمنون من عذابه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طيب من ربك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. من ربك يا محمد؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك يجتبيك ربك. الرب جل جلاله أضاف نفسه لعباده. ربكم الله، الله ربكم، فهذه الربوبية كانت هذه الربوبية عامة وما زالت. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو بقوا على ما هم عليه بلى ولم يشركوا به شيئا لما عذب منهم أحد، ولكن أشركوا به ما لم ينزل به سلطان، وتكلموا بما ليس لهم به علم. فاليهود قالوا ما قالوا، لعنة الله عليهم إذ قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف تقولوا أنكم أحباب الله ثم تقولون يد الله مغلولة؟ كيف تقولون أنكم أحباب الله ثم تقولون نحن أغنياء؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. أين الغنى؟ أين الغنى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها؟ نعم أوحى لها. هل يوحي الله إلى الجماد؟ نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا، وما معنى شيئا؟ شيئا نكر في سياق الإثبات تفيد العموم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوحى ربك إلى النحل. النحل؟ نعم النحل، النحل يوحى إليه. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نفذت أمر الله؟ إي والله. يقول لك هذا عسل جبلي. ليش جبلي؟ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت. يقول لك هذا نحل الغابة شجر، ومن الشجر وحي. يقول لك هذا نحل مزارعنا في البيت ومما يعرشون. سبحان الله. أوحينا إلى أم موسى، امرأة، نعم امرأة، وأوحى الله إليها أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وليلقي اليم بالساحل وحي. كذلك أوحى ربك إلى الأرض، وأوحى إلى السماء، وأوحى إلى الملائكة، وأوحى إلى الناس، ويوحي ربنا ما يشاء لمن يشاء كما يشاء أن يشاء جل جلاله، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس، تعرف معنى الصدور؟ في شيء اسمه الورود والصدور، وفي المكاتب الإدارية الصادر والوارد. الوارد القادم والصادر الذهب. الأرض كل الناس واردة إليها بعد موتهم، وإن منكم إلا واردها، وارد الأرض ثم وارد النار بعدها، كان على ربك حتما مقضيا. هذا الورود إلى الأرض لا خلاف فيه. يمكن يقول واحد أما أنا ما ودي أقبر ولا ودي أدخل الأرض بعد الموت، طيب شو بتسوي؟ أبا خلي عيالي إذا مت أخليهم يحرقوني ومع الهواء. طيب واحد سبقك رجل من بني إسرائيل قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر، نصفي في البر ونصفي في البحر، وفعلوا ما دفنوه، حرقوه حتى صار غبار، نصه ذروا في البر والنص الآخر في البحر اختلط بالماء، فجمعه الله قال له عبدي ما حملك على ما فعلت؟ ليش سويت كذا؟ قال ربي الخوف منك، والله ما سويت إلا أني خايف منك، لأنك لو قدرت، قال لهم فإن ربي لو قدر علي عذبني عذابا أليما. فجمعه الله قال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال الخوف منك، قال اذهب فقد غفرت لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا للرواية وليس للقياس، ما واحد يقول خلاص بحرق نفسي عشان ربي يغفر لي، من قتل نفسه فهو في النار خالدا مخلدا فيها إلا من رحم ربك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، يصدر من الصدور بعد الورود، فكلهم ورد الأرض ويصدر منها أي يخرج منها. طيب الورودات والصدور عبر تاريخ الإنسان كم تقريبا؟ أول ورود إلى ظهر أبيه، وصدور من صدر من ظهر أبيه، صدور إلى من؟ إلى رحم أمه ورود، ثم صدور من رحم أمه إلى الدنيا. طيب صار ورود إلى الدنيا ثم صدور من الدنيا إلى الأرض، صار إيش؟ صدور إلى الأرض، ورود إلى الأرض ثم صدور من الأرض إلى المحشر، وأرض المحشر تسمى الساهرة، فالآن الأرض تصدرهم إلى الساهرة. يومئذ يصدر الناس، والساهرة تصدرهم إلى النار، وإذا وردوا إلى النار تمسك من تمسك وتصدر الباقي، إن منكم إلا واردها. قالت عائشة هذا الورود، فأين الصدور؟ الصدور ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جثيا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا لأنهم ماتوا أشتاتا، تجد الإخوة الأشقاء وقبر في قارة وقبر الثاني في قارة ثانية، هذا مات في شرق آسيا ودفن هناك، وأخوه شقيقه وابن أمي وأبيه مات في أفريقيا ودفن هناك. يصدر الناس أشتاتا. صحابة الكرام رضي الله عنهم أغلبهم من جزيرة العرب، لكن قبورهم فين؟ في أنحاء المعمورة، خرجوا ينشرون دين الله فماتوا في سبيل الله. يصدر الناس أشتاتا ليش؟ ليروا أعمالهم. إذن العمل في الدنيا لا يرى، لكن في الآخرة يرى، فكيف يكون العمل الذي يرى؟ العمل يوم القيامة على أحوال، عمل مكتوب يراه الناس ويقرؤونه، وهو الذي يقرأه الإنسان في كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صاحب هذا الكتاب إذا كان من أصحاب اليمين وعلم نجاته أخذ ينادي الناس أن يقرأوا معه كتابه، هاؤموا أي تعالوا اقرأوا كتابي، ما حد فضيل وصل، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية يروا أعماله. هذه الرؤية الأولى، رؤية الكتاب. الرؤية الثانية رؤية السجلات، سجلات الأعمال، كل عمل له سجل، وهذه السجلات توضع في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه السجلات تنظر، سجلات السيئات وسجلات الحسنات، هذه النظرة الثانية. النظرة الثالثة للعمل أن يصور الله الأعمال، فتكون الأعمال مصورة، فيأتي للعمل الصالح في صورة والعمل السيء في صورة. الحالة الرابعة أن يرى نفسه وهو في الميزان بنفسه يوزن، فإن كان عمله صالحا ثقل، وإن كان عمله غير صالح خف. والدليل على وزن الأشخاص حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المدينة وقد علا على نخلة من نخل المدينة ليقطف بعضا من ثمارها، فإذا بساقيه دقيقين رقيقين، فتعجب الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وإنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فعلم أن الناس توزن، وأن الثقل على قدر العمل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا كتبهم، ليروا صحائفهم، ليروا سجلاتهم، ليروا أعمالهم. وأول عمل صالح ينظر فيه بعد التوحيد الصلاة، فإن صلحت نظر في باقي العمل. وأثقل عمل يوضع في الميزان بعد التوحيد إيش هو؟ حسن الخلق. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، لكن أثقل منه كلمة واحدة هي كلمة التوحيد: الناس نلقي عليك قولا ثقيلا. وحديث البطاقة أن رجل يوم القيامة جاء بسجلات أمثال جبال تهامة. تعرفون جبال تهامة؟ كم جبل؟ كم وزنها تقريبا يا أهل تهامة؟ كم جبال تهامة؟ طيب كلكم تهاميون، ما حددتوا جبالكم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا يوم القيامة يأتي بسجلات كأمثال جبال تهامة، وعمله الصالح قليل في كفة حسناته، كفة سيئاته جبال من السجلات كجبال تهامة. فيقول له الله: عبدي ظلمك ملائكتي؟ كتبوا عليك شيء أنت ما سويته؟ قال: لا يا رب، والله ما ظلموني، والله كلها أنا اللي سويتها، والله كل هذه ذنوب أنا عملتها، اعترف. طيب عبدي هذه هي بس حسناتك، والله في شيء ثاني؟ يا ربي هذه بس حسناتي، والله ما سويت غيرها، ما عندي. تيقن العبد أنه من أهل النار، لأن خلاص سيئاته ثقلت وموازين حسناته خفت، والحسنات قليلة في العين والسيئات كجبال تهام. فيقول الله عز وجل له: عبدي لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن لك عندي أمانة قد استودعتها عندي وحفظتها لك، واليوم أخرجها لك. فرح العبد، يحسب أنه جبل بيسقط، فينظر فإذا ببطاقة ورقة صغيرة نازلة من فوق من قبل العرش، فيقول في نفسي: وش تسوي هذا؟ ما تفيد هذه الورقة من هذه الجبال؟ فإذا وقعت تلك البطاقة في كفة حسناته ثقلت، لأنه لا يمكن أن يكون قولا أثقل من كلمة التوحيد. فينظر فيها فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قالوا الله عز وجل يا موسى، عفوا موسى قال يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به. قالوا يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يبي بدعاء خاص. قال يا موسى وعزتي وجلالي، لو أن السماوات السبع ومن فيهن غيري والأرض وما فيها كلهم في كفة، شوف السماوات وكم فيها من الملائكة، والأرض وكم فيها من جبال وكم فيها من قارات ومدن وبحار، كل ذلك في كفة، ولا إله إلا الله وحده في الكفة الثانية، لرجحت بهن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فعاد أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا بذر. لا إله إلا الله. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما هي الذرة؟ من يعرف الذرة؟ ايش الذرة؟ ما معنى الذرة؟ النملة؟ لا، النملة كبيرة يا شيخ. الذرة عندما تدخل في بيتك وتدخل الشمس تشوف حبيبات صغيرين مع الشمس، كل واحدة من ذلك الحبيبات ذرة. إذا جاء الظل ما تشوف، ما تراها إلا مع أشعة الشمس، هي يسمى ذرات. الواحدة منها إذا عملت مثقال واحدة منها خيرا تراه يوم القيامة، وإذا عملت قد واحدة منها شر تراه يوم القيامة. لكن سؤال، هل ذرة الخير تبقى على قدرها والله تزيد؟ وهل ذرة الشر تبقى على قدرها والله تزيد؟ على قدرها. أما ذرة الخير تزيد. إيش الدليل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذرة يضاعفها إلى قديش؟ حتى تكون الذرة الواحدة كجبل أحد. وكم في جبل أحد من الذرات؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه أول مضاعف، الذرة بعشرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرؤوا إن شئتم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ابتسامتك في وجه أخيك صدق. يعني بعض الأحيان تكون الحسنة بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تمشي مع طريق تشوف أذى، واحد شرب قارورة ماء ولا بيبسي ورماها، شئت انت شلت عطيته في زبال، إماطتك الأذى عن الطريق صدق. مريت على قطة تبي تشرب أو تأكل وما استطاعت توصل، نزلت وقربت لها الطعام وقربت لها الشراب. في كل ذي كبد رطبة صدقة، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي نفس الوقت دخلت امرأة زانية بني إسرائيل الجنة ذي كلب، مرت عليه يلهث من العطش فدخلت بئر وملأت موقها يعني خفها وسقته فغفر الله لها. كلب مرة واحدة سقته غفرها، وقطة جوعتها فدخلت نار تلك الثانية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة السيئة ذنب. وقولوا للناس حسنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى الصمت عبادة، الصمت عبادة، نعم تسكت يكتب لك أجر. كيف يكون الصمت عبادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا لا؟ واجب، فليقل خيرا عبادة أو ليصمت عبادة، فإذا صمت عن الشر يكتب لك حسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب ما عندك فلوس وشفت فقراء، رحت للأغنياء قلت تعالوا يا جماعة ترى في فقراء وفي مساكن وفي يتامى، اللي عنده زكاة اللي عنده خير يتفضل. قال والله يا أخي ما نعرفهم، أنت تتولى الموضوع أنا أدلكم على، تعال هذا فقير هذا يتيم هذا كذا، فيكتب لك مثل أجر الأغنياء وأكثر. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحض على طعام المسكين خير من إطعامه، ومن يطعم ويحض جمع بين الحسنيين، فعل خير يفعل خير ويحض على فعله. تعالوا يا جماعة خلينا نعمل صندوق للفقراء اللي عندنا، نعمل صندوق لليتامى اللي عندنا، نعمل صندوق للأرامل اللي عندنا، نعمل صندوق للمرضى اللي عندنا، هذا شيء طيب، هذا تعاون على البر والتقوى، ولو لم يعمل هذا الشيء يكتب له أجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في بعض البلدان لا يوجد في القرية إلا مصحف واحد عند إمام المسجد الجامع الكبير، ويأتي الناس المسلمون لهذا الجامع يوميا يكتبوا آيتين آية آيتين صفحة صفحتين ويذهب في فرقة، والمصحف عند الإمام في الجامع الكبير مصحف واحد. فجاء واحد شاف الحدث قال ليش ما عندكم؟ والله ما عندنا مصحف، ما في إلا مصحف واحد. فجاء الجماعة من التجار جالسين قال إيش رأيكم في قرية ما في إلا مصحف واحد؟ قال طيب نجمع لها. جمعوا لها مصاحف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فوزعت على المساجد، فأصبح كل حرف يقرأ من تلك المصاحف القارئ له كم؟ 10 حسنات، ومن كان سبب في المصحف له 10 حسنات من ذلك، فكم من الأجر. واحد من الإخوة كان يمشي فمر على برميل زبالة فوجد فيه مصاحف، فأنشأ مشروع خدمة المصحف، أصبح المصاحف المستخدمة يجمعها ويعيد تجليدها وتغليفها ويرسلها للبلدان الإسلامية، ومشروعها نجح ووزع من المصاحف ما لا يعلم إلا الله. مشروع في دولة البحرين من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، جمعوا وسمعوا قصة عن مدينة من المدن في أفريقيا لا يوجد فيها مصحف البت، فيها جزء من مصحف، حفظوا هذا الجزء وباقي يدور على بقية المصحف ما وجد. المهم كونوا ما شاء الله جمعية وجمعوا مال وبدأوا يطبعوا المصحف، إلى اليوم وزعوا أكثر من 4 مليون مصحف. ثم أنشأوا مشروع مصحف لكل مسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الخير كثير، ونية المؤمن أبلغ من عمله، ومن نوى الخير أعين عليه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يجد أن اليسرى ميسر له وهو ميسر لها، وكلما أراد الخير يسرها الله له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة شرا كيف؟ أق حرفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شارك في قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، أق، ما قال اقتل، أق بس، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آئس من رحمة الله. كلمة نكتة يضحك، والله المطاوعة فيهم وفيهم، ويضحك والله أنك صادق والله أنه كاذب، فصدقته وشاركته في الإثم. مثقال ذرة شرا يره. ودائما الله لا يظلم ولا يرضى ظلم. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يظلم من عباده مثقال ذرة لا يأمنن مكر الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا. اللهم اصلح لنا شأننا كله، فإنه لا يصلح لنا شأننا إلا أنت. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونعتصم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وحينا وميتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جاز عنا والدينا أحسن الجزاء. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اكرم نزلهما ووسع مدخلهما. اللهم من كان منهم حيا فمد في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وأنر عليه قبره. اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجمعنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واجعلنا وإياهم من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم.